عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. إني لكم رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. كذب أصحاب ليك في المرسلين. وفي القراءة التي قرأنا بها الآن: كذب أصحاب الأيكة. وهل بينهما فرق أم هما شيء واحد؟ قولان لأهل العلم: بعضهم قال ليك أو أتيك اسم القرية، والأيكة يعني الشجر الملتف الغيضة في المكان يكون فيه أشجار يتداخل بعضها في بعض، ها؟ وهذا يدل على كثرة الماء وخصوبة الأرض. كذب أصحاب الأيكة وسموا بذلك لأن أرضهم وبلادهم كانت بساتين وغيضة تنبت ألوانا من ناعم الشجر. الله سبحانه وتعالى من عليهم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين، وهذه الكلمة وحدها في الحقيقة فيها تبكيت لهم. أنتم أصحاب الأيكة، أصحاب البساتين وأصحاب الزروع، يعني أنتم قوم أنعم الله عليكم، كان ينبغي أن تشكروه وتعبدوه. في الحقيقة الكلمتين مش ماشيين مع بعض. منين كذبوا هم أصحاب؟ كان الطبيعي شكر أصحاب الأيكة، آمن أصحاب الأيكة. فهذا يبين جهود هذا الإنسان الكفور. كذب أصحاب الأيكة المرسلين، ولم يقل رسولهم، لأن من كذب رسولا فكأنما كذب بكل الرسل بسائر المرسلين، ولهذا الكفر برسول كفر بكل الرسل، لأن دعوة الأنبياء كلها دعوة واحدة إلى توحيد الله عز وجل. فأنت كفرت هذا الأنبياء، يعني كفرت بالتوحيد، التوحيد ما كفرت به هو رسالة، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا تعبده. فمعنى أنك كذبت، إذا كذبت هذا المعنى تكذيب، تكذيب للرسالة، ورسالة الرسل والأنبياء كلها تدعو إلى هذا الشيء، إلى الشيء واحد. كذب أصحاب الأيكة المرسلين. إذ قال لهم أخوهم، لا ما قالش أخوهم، إذ قال لهم شعيب. ذكر مصنف أنه لم يكن من أصحاب الأيكة في النسب، ولكنه كان من مدين، وبالتالي فرق بين مدين والأيكة. يبقى في أصحاب مدين وفي أصحاب الأيكة، هكذا قال مصنف، ولكن تعقب ابن كثير قول هؤلاء وبين أنه لم يقل هنا أخوهم، ليس لأن الأيكة غير مدين، لا، الأيكة ومدين شيء واحد. فكانت مدين فيها أشجار وغيضة وزروع، واضح. ولكن المؤلف هنا ما قالش أخوهم، قال رحمه الله لأنه نسبهم هنا إلى الأيكة، فكانوا يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى. فنقول أصحاب الأيكة العاديين من دون الله، يقول أخوهم، يبقى إنما يتكلم عن أخواتهم في الدين، وليس كذلك، إنما الكلام في الرسل السابقين كان لأنه أخ لهم في الإيه؟ في النسب. ولكن المذكور هنا ليس النسب، ليس مدين، إنما أصحاب الشجرة التي كانوا يعبدونها. فما يقول أخوهم يبقى بيتكلم عن الدين، فلا يصح أن يقول هنا أخوهم، وهذا فيه لفت نظر إلى أن أخوهم في الآيات السابقة مع الرسل السابقين كان من موازي أخوة النسب، فكان لابد من وجود نبي لا ينكر معه هذا حتى يعلم أن المراد أخوة النسب لا أخوة الدين. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، فتمتثلوا الأمر الذي جاءكم وتخافوا ربكم، إني لكم رسول أمين، أنا مرسل إليكم وأنا أمين في حمل هذه الرسالة، أو أنا أمين فيما تعرفونه عني عن سيرتي، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون. ملاحظين من التكرار اتقوا الله وأطيعون، اتقوا الله وأطيعون، ها، جاءت في كل نبي مرتين مرتين مرتين، معظمه من أول نوح عليه السلام. فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر، أنا مش عايز مقابل، لا أريد مقابلا لهذه الدعوة، إن أجري إلا على رب العالمين. ثم جاءت الدعوة التي يدعوهم إليها بعد التوحيد، الطاعة. قال أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، وزنوا بالقسطاس المستقيم، أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياء الذي خلقكم والجبلة الأولين، واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين، أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تبخسوا الناس اجعلوا الميزان وافيا واتموا لصاحب الميزان ميزانه، فمن عاملكم واراد منكم اتموا له الكيل واوفوا له الكيل، اي اعطوه حقه وافيا كاملا غير ناقص. ولا تكونوا من المخسرين، يعني المنقصين، المنقصين للكيل والوزن، كما قال تعالى واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون، يعني يخسرون ينقصون، يقعون في الخسارة بأن ينقصوا المكيال والميزان. يبقى اللي كانوا بيطفقوا في الكيل والميزان ويبخسوا في الميزان كان قوم مين؟ قوم شعيب. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم. ما الفرق بين الكيل والميزان يا محمود؟ الكيل شيء مساوي مثل الصام اللي هو الكافي والوزن، والوزن هو الذي شيء يوزن به زي هذا. ايوه انت عارف يعني ايه الفرق بين الكيل والوزن؟ اخ فاضل تعرف الفرق منهم؟ ايوه انت عارف ولا مش عارف؟ تعرفش؟ طب فهمت من كلام الراجل ده حاجة؟ الوزن، واحد يقول الوزن يبقى فيه كفتين لكن الكيل يبقى فيه إناء ونحط فيه. الكيل حجم والميزان وزن، في فرق بين الحجم. يعني ايه؟ يعني اجيب صفيحة دلوقتي واملاها، لو مليتها رز زي لو مليتها قمح في الوزن زي بعض؟ مش زي بعض، مش زي بعض، مش كده؟ ما في الحجم زي بعض لكن في الوزن مختلفين، صح؟ لكن ممكن اجيب سمعت فين ده سمعت كيلو كده وجبنا شوال كده مليان قط، دي كيلو ودي كيلو، لكن شوف ده قد كده والثانية قد كده، مش عن حجم، اتكلم عن وزن. خدوا مثلا بعض ميزان واحد، واضح؟ فالوزن ثقل لكن الكيل حجم. الكيل ايه؟ حجم. فين محمد اشرف؟ فين كيلو قطن اثقل ولا كيلو حديد؟ ها زي بعض جدع. شوف كيلو حديد، كيلو حديد ايه؟ ما هو ده كيلو وده كيلو، هما في الوزن زي بعض. يبقى لونها اثقل. لا مش الحديد برضك مصنف. ما هو ده كيلو وده كيلو، يبقى الكيلو اكبر ولا الكيلو اكبر؟ هما ده كيلو وده كيلو زي بعض، ما تقولش كيلو حديد. لا مش عليه نزل ابدا لان اللي اقصده كيلو. تاني تاني تاني، انت عارف في واحد تخين منفوخ على الفاضي، نجيب واحد صغير كده بس تقيل قوي، ها يوزن. فالوزن واحد لكن الحجم مختلف، لكن ممكن الحجوم مختلفة يختلف الوزن. فهمتوني ازاي؟ او التالي لما بيجي نقول مثلا في زكاة الفطر صاع من تمر وصاع من قمح صاع من ارز، يقول لك صاع الارز 3 كيلو صح؟ وصاع التمر 2 كيلو مش عارف ربع 2 كيلو ونص، هلا يبقى الوزن اختلف، هم حجمهم زي بعض مش كده؟ لكن وزنهم ايه؟ مختلف، وزنهم مختلف. طيب اوفوا الكيلة دي الآية الأولى، الآية الثانية وزنوا، يبقى بيتكلموا عن كيل ولا ايه؟ وفي الآية الأخرى إذا كالوهم أو وزن، سواء بيكيلوا بالحجم أو وزنوهم بالميزان والثقل في الاثنين ما تعرفش ازاي يا اخي. طب في الميزان ماشي هيحط حاجه من تحت اهي، ها؟ طب امال في الكيل هيعمل ازاي؟ هيحط دي جوه الكوز يحط حته والله او يطبق الكوز اذا الحجم قل، مش كده؟ واحد يقول لك او ما يوقفوش من فوق، انت تاخد بالك مش كده؟ لكن لو مطبقه صحيح او من تحت فيه صفيحة مخطوطة معوزة كده هتقلل الحج. ناس خبرة شايفين الاخوة ما شاء الله قصدي الكية واخدين بالهم يعني. واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. هنا اوفوا الكيلة ولا تكونوا من المخسرين. وزنوا اي اذا وزنتم فزنوا بالقسطاس المستقيم. القسطاس لها معنيان. اما القسطاس زي القسط العدل يبقى القسطاس يبقى العدل. واما القسطاس اللي هو الميزان الذي يزنون به. الميزان الذي يزنون به. فالقسطاس اما هو الميزان او القبال في الآلة المستخدم. وقيل القسطاس والعدل في قراءة القسطاس وفي قراءة القسطاس بالضم وبالكسر. اما الآلة واما المصدر في العدل. زنوا بالقسطاس المستقيم. اوزن بالعدل وكن مستقيما. اوزن بآلة مستقيمة لا اعوجاج فيها حتى تنقص الحج او الوزن. وزنوا بالقسطاس المستقيم. ولا هنا بينهاهم عن الزيادة ولا عن النقصان؟ عن النقصان. كده ولا تبخسوا الناس اشياءهم. يعني ايه تبخس يا محمد حسين؟ ما هو البخس؟ تنقص. ولا تبخس يعني تنقص. كده طب ما هو اللي فوق قال او فوق كده ولا تكونوا من المخسرين. وقلنا مخسرين يعني ناقصين او منقصين. مش كده؟ ورجع تاني ولا تبخسوا. طب ما النهي خلاص فات. لا تبخسوا الناس اشياءهم تشمل الكيل والميزان والعدد والصفة واشياء اخرى كثيرة. كل اشياءهم لا تنقصوا الناس اشياءهم. لا تبخسوا الناس اشياءهم. ففلان بخس فلانا حقه يعني ايه؟ يعني ما ادلوش حقه كامل. ولا تبخسوا الناس اشياء. لا تنقصوا الناس حقوقهم التي لا. هذا تعميم بعد تخصيص. يبقى خصص الكيل والميزان بالذكر اولا ثم عمم في كل شيء للناس. اوعى تبخس الناس حقها. اوعى تبخس الناس حقها. والآية دي لازم نقف عندها وقفة طويلة حتى لو خدت الساعة كلها بتاعت التفسير. هنا آية في غاية الأهمية. زي ما قلت إن الأقوام السابقين أحيانا نبقى إحنا كمسلمين بعيدين عن الإسلام ومتصفين بصفات كانت فيهم. بصفات كانت فيهم. طيب نشوف كده. قال لا تبخسوا الناس أشياء. كل شيء كده ممكن الإنسان يبخس الآخرين فيهم حقا غير الوزن والكيل. فضح المصر يكون مثلا بيديهم بلداد أو بيبيع بلداد فيه علوم وبلداد سليم فممكن يبخسوا أنه بيعه من ده سليم بسعره هو فيه عيب. يبقى من حق أن يأخذ ثوبا صحيحا فأعطاه ثوبا معيبا. فضل أجير رمي مستاجر أجير عنده فبيكون مكمش وقت. الله يفتح عليه. هو مستأجر اليوم بكام؟ اليوم بعشرة. يبقى ليه حق عندك. ليه حق عندك سواء حق عمل او حق زمن. إيجار على وقت او إيجار على عمل. ما تديوش عمله كامل. تديله عمله ناقص. لا توفيه. او إيجار على وقت وتعطوش وقته كاملا. ليه 8 ساعات عمل عندك وانت تدي 6 بس. 5 اذا بخصت حق. ولا تبخصوا الناس اشياء. ايه تاني صورة احمد. هم يشتري سلعة تتصل فيها لحد ما ياخدها بأقل من ثمن. عايز اقولها من عندك. حق هذا التاجر ان يربح. العكس احنا دلوقتي بنتكلم على التاجر واللي هيبخصه هو مين؟ المشتري. فيبخصه حقه. ايه تاني؟ في ميراث. هي لها حق في ميراث. للذكر مثل حظ الانثيين. فيبخسها حقها. بأي صورة؟ يعطيها الدون، يعطيها اللي مش على البحر، يعطيها اللي كذا. المفروض لا يبخس كل واحد ياخذ حقه تمام. لا تبخس الناس اشياء. اتفضل. معروفة السيارة ديت. ب40,000 فتأتي أنت وتستغل ضيقه وحاجته 35 عام، هي كده كويس، وتبخسه حق وتبخسه أشياء حاجات بتاعته ممتلكات تنقصه فيه. زنوا بالقصاص المستقيم، زنوا كل الأمور بالقصاص المستقيم. واحد يقول كل الحياة تحتاج إلى هذا العدل. زوجة لها حق فيبخسها أشياء، يبخسها أنوثتها، يبخسها شهوتها، لها حق عنده أن يقضي وطره فيبخسها حقه. مش حاجة ولا حاجة كذا، يبخسها. زوجة تبخس الزوج حقه ولا تعطيه حقه. فعلا زي ما قال المحسن ستجد أمور حياة كلها تحتاج إلى هذا القصاص المستقيم. شكرا قلت ممكن يأخذ مننا الوقت كله. لا تبخس الناس أشياء، كل واحد له أشياء، أوعى تنقصهم هذه الأشياء. اجعل كل شيء في موضعه، فإذا أخذته أخذته بحقه، وإذا أعطيته ماله أعطيته وافيا غير ناقص غير باخل. لا تبخس الناس أشياء، كلمة دي فهمها كويس جدا، وهذه لو طبقنا فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب الناس، حينئذ ستنضبط، حينئذ ستنضبط. سين سؤال، لو واحد يشتري سلعة والشركة اللي صنعت هذه السلعة حط عليها عرض مكافأة كوب، واحد شايل الكوب دوت وباع العلبة بمية، هل هذا حق أم ليس حقا؟ يعني ولا تبخس الناس أشياء، يعني يباع هذا الكتاب واللي صنعوه وعوه قالوا اللي هيشتري هذا الكتاب معه هدية اسطوانة، فالتاجر راح شايل الاسطوانة، الكتاب ده بكام؟ ب40 بالاسطوانة الهدية، راح بايع الكتاب وخذ هو الاسطوانة، بخس هذا الرجل حقه ولا بخسش؟ بخس الاثنين، الشركة او المصنع اللي صنع والمشتري. ازاي؟ هي الشركة ليه وضعت هذه الاسطوانة؟ لان لها حق دعاية وتسويق، انت حرمتها من هذا الحق وبخستها هذه الاسطوانة. ولا تبخس الناس اشياء، اليس هذا شيء لهذه الشركة؟ بخستهم اشياء. وفي نفس الوقت من حق هذا المستهلك ان يستمتع بهذا الخط في صورة ان مع الكتاب شيء اخر، وده معناه ان نقص ثمن الكتاب، ما الاسطوانة دي تمنها 5 جنيهات مثلا، يبقى الكتاب كان يخلص 35، فحقه ان ياخذ الكتاب ومعه اسطوانة، انت اعطيته الكتاب وحده. يا اخواني لا تبخس الناس اشياء، اي حد دي حاجة توصلها وافية كاملة. ولا تبخس الناس اشياء، اي لا تنقص الناس حقوقهم التي لهم، وهذا تعميم بعد تخصيص. تفضل. يعني شايف يعني العرض مسافر؟ لا لا لا لا، هو العرض بمدة ولا بعدد الأشياء الواردة؟ لا لا، ازاي؟ يعني اسألك سؤال، لو كنت انت صاحب المصنع وانت طلعت 1000 قطعة معهم 1000 هدية، اتحب ان تصل هذه الهدايا للناس ام يأخذها التاجر؟ للناس طبعا طبعا، لان انا اعملها لكي يعرف الناس انني مصنع اخفض الاسعار، وان مصنع عندي جودة وعندي كذا وعندي كذا، انت بتدفعني حقي لون. واضح اخواني؟ ولكن ليست العروض التي تنزل هذه مدة شهر كذا شهر كذا، لو كان هم الذين يعطون، يعني اللي هيشتري الآن 10 قطع من هذه له عندنا كذا، خلص الشهر خلاص، وبالتالي التاجر ما عندوش أي شيء زيادة، الشركة الأصلية اللي عندها، وهي حددت مدة عشان الناس تشتري في هذه المدة، ده اللي بتقول ده يبقى صح. لكنهم لما أنزلوا هذا الشيء مع هذه، طبعا هي مش باب فتاوى، لكن أنا بقول لك انظر ما للناس من حقوق ولا تقرب الناس. واذا كنت مش عارف ده حق ليك ولا لهم فاياك والشمال. عارف كان كويس كلام. ما هم عملوا العرض في هذه المدة بهذا العدد عشان لما ينزل من غير عرض تشتريها. صح؟ بيرغبوك فيها. قالوا عشان بس نرغب الناس في شرائها حتى إذا ذاقوها وعرفوا حلاوتها اشتروها بعد ذلك بغير عرض. وممكن يكون خاسر في هذا العرض. أنت بتحرق عليه الموضوع ده. أنت بتخسر هذا الحق. هو حاطط 10,000 جنيه عشان يعرف الناس بسلعته وجودتها انت بتمنعه الحق ده. يقول لا مش مديها للناس انا خدتها على جنب محدش يعرف. هذا بخس لحقي طبعا ظاهر. واذا اردت ان تعرف طبقه على نفسك. اقرب الايه خليك انت صاحب المصنع. هتعرف انه بخس للحق مش هتطب ابدا. ولا تبخسوا الناس اشياء ولا تعثوا في الارض مفسدين. ما معنى العثو في الأرض صدر؟ أشد الفساد. ولا تعثوا في الأرض مفسدين أي مفسدين فيها وفي غيرها. واتقوا الذي خلقكم. كلمة كبيرة. هو الذي خلقكم فاتقوه. كيانة ما قام ولا كان إلا به. ألا يخاف منه؟ واتقوا الذي خلقكم. والجبلة الأولين. فعفيد الأب لما ابنه يجي يحب يلعب دين ويجيبين ولا شمال يبقى بصيرك وفهم عبد يعمل ليه؟ ما هو من هو لسه بيتعلم الكلام هو مفهمه. ومن أول ما بدأ المكر هو فيه المكر. فلما بيكبر مكره مكشوف بالنسبة له. ليه؟ لأن هو اللي رباه من أيام ما كان لسه فرق. طب لو كان هو اللي خلقه ابتداء كل خليه فيه المخلوق الا يعلم من خلق؟ فيقول لهم واتقوا الذي خلقكم. يعني مش هتخفوا عليه. انتم مكشوفين ظاهرين. ده اجزاءكم وذراتكم هو الذي خلقه. ويعلم سبحانه وتعالى كيف تتصرفون فيه. اتقوا الذي خلقكم. واتقوا الذي خلقكم. والجبلة الاولين. الجبلة يعني الخليقة. الأمم المتقدمة الخلائق السابقين. يقول فلان جبل على كذا يعني خلق على هذه الصفة. مجهول عليها يعني مخلوق عليها. يبقى واحد يقول لك يا أخي ده أنت جبلة. يعني إيه جبلة؟ ده أنت مخلوق مش كده؟ واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. جاءت ثاني كلمة جبلة قبل كده يا دكتور ثابت. طيب حد يعرف؟ طب قال ايه يسير؟ ولقد اضل منكم جبلا. يعني جبلا كثيرا. يبقى جبلا جمع ايه؟ جمع جبلا. جماعة الثانوية العامة في مدرسين يركزوا على الحاجات في القرآن. جبلا وجبلا. يبقى جبلا جمع ايه؟ جبلا مش جمع جلبية. جبلا وجبلا. ولقد أضل واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين يعني والخلق الأولين مش كده؟ واتقوا الذي خلقكم والجبلة. ولقد أضل منكم جبلا يعني خلقا كثيرا. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. وزنوا بالقسطاس المستقيم. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هم كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا يقطعوا الطريق على الناس لا افتح عليه. اذا كان هؤلاء وخلي بالكم الصفة دي موجودة في كثير من مسلمي اليوم عايزين ياخدوا حق الآخرين بأي صورة ظلما وعدوانا. بيوزن ينقص في الميزان، بيكيل ينقص في المكيال، لا بيوزن ولا بيكيل اصلا ولا بيتاجر في السلعه اللي ماشي عايز يقطع عليه الطريق ياخد منها. هذه صفه في كثير من فتقه اليوم من المسلمين، عايز ياخد حق الناس باي صوره، سواء الصوره دي صوره كانت فرديه او بتقنين نهب جماعي وظلم جماعي لامه. تاخذ هذا الحق من الناس باي حق، تاخذ اشياءهم باي حق. طيب لو إنا قلنا انك بتتاجر في هذه السلعه، ده ربنا يقول لك لا تنقص لا وزن ولا مكيال. طب انت بتنشر السلعه، هو الذي يتاجر فيه، باي حق تاخذ منه؟ باي حق؟ انت لا بائع ولا مشتري ولا صاحب ارض ولا ولا صاحب دكان، باي حق تاخذ منه؟ لا انت لم وفر له الهواء الذي يتنفسه ولا غيره، باي حق تاخذ منه؟ مظالم نلحظها اليوم في مجتمعات المسلمين واضحه، ولا تعثوا في الارض مفسدين. فكان لهم صور بياخذوا، يعني صفه قوم شعيب نقدر نقول ان ناس عندهم خيرات وانهار وزروع والبلد كلها خير، لكنهم يأكلون أموال الناس بالباطل في صورة ميزان مكيال، ولا ميزان ولا مكيال، ولا بيبيع ولا بيشتري، ولكنها يعثو في الأرض مفسدا آخذا حقوق الناس وأموالهم. ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. مين يسمع من الأول؟ كذب أصحاب الأيكة المرسلين. قول عمران ما سمعناش من زمان. كده للآية رقم 153. لما قال لهم صح تتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل ضلعها عظيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثل كده. نفس الكلمة زادت إيه؟ الواو. إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا. إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا. تفرق في المعنى؟ وما الفرق؟ واحد يقول لك أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر، أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر. إيه الفرق بين الاثنين في المعنى؟ ولا مفيش فرق؟ هي هي. وده ما بالتنويع في القرآن، مرة جت كده مرة جت كده. اللي شايف في فرق يرفع ايديه. في فرق بين الاثنين ولا فيش؟ قول يا عم وليد. لا الاول من غير واو ده اكيد بشر. اه والواو الثاني تحت قرر تقييم الشكل. وما انت الا بشر، وما انت الا بشر، وما انت الا بشر تقييم الشكل. طب معلش وضح لنا ثاني، انا مش فاهم فرق غير الواو. مش فاهم الفرق، انا فاهم الكلام كل كلمه واضحه لحضرتك. مش فاهم الفرق. من واو تاكيد الكلمه او واحد بيقول خوريب بيقول إيه إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر. وما أنت إلا بشر. يبقى دي لو نعرفها عشان يتضح الكلام. ما أنت إلا بشر الجملة دي نعرفها إيه؟ بدل. يبقى كلام وليد يأكد أخ عبد الله بيقول ده بدل. بشر بيشتغل بالسحر. أما الواو ما بقتش بدل، بقت إيه؟ عطف. ايه الفرق بقى بين البدل والعطف في المعنى؟ ده اعرابا خلاص كده الله يفتح عليهم. صح، هنا ممكن بدل وهنا عطف. اتفضل. العطف بياكدش. العطف عمره يكون بياكد. او جاء علي ومحمد، انا بؤكد ان علي جاء. لا طبعا عمر العطف ما يؤكد. العطف بينوع ويقول ان في حاجه جديده تاني. يبقى انت كده انت قلت العكس فوضحت المعنى خلاص. اتحرقت كده يا عم عبد الله، ظهر غلطه بينت المعنى. دول العطف قال ده لتاكيد، ده مش تاكيد، ده بالعكس ده البيان هو اللي فيه تاكيد. زي ما قال اخونا البيان اللي فيه اظهار للمعنى. قول ايه؟ امير المؤمنين عمر. يبقى قلت امير المؤمنين كل واحد على التقدير، ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، مين؟ فقلت لهم عمر. فانا اكدت ان انا اقصد امير المؤمنين عمر. انا قصدت لما قلت له انك من المسحرين ان دي تدل على بشريتك ودي بشريه. لا ده التانيين بقى نوعوا من الامر، قالوا له حاجتين، بجمعوا بواو العطف كانهم قالوا لهم حاجتين. انتوا سحره وعاملين فيها انبياء، والحاجه الثانيه كمان انتوا بشر خلي بالكم، وكان المفروض ربنا يبعث ملائكه ما يبعثش بشر زي اللي اقترح ان يبعث ملائكه او غيره. شايفين ازاي؟ فالاولين عندهم شبهه، لكن دول عندهم ايه؟ شبهتين. ليه؟ او سيبك من كلمه شبهه، الاولين عاندوا وصدوا الدعوه بامر، والثاني صدوه بامرين. واضح؟ الواو ما تفيدش التاكيد، ده فادت ان اثنين حاجتين مع بعض. وما انت الا بشر، دول قوم مين اللي قالوا كده؟ قوم شعيب. وما انت الا بشر مثلنا وان ظنك لمن المكذبين. لمن الكاذبين. وان نظنك يعني اصلها ايه؟ اصلها واننا نظنك. طبعا هي مش كده، لكن عايز اقرب لكم المعنى. اصلها وان اشأنا اننا نظنك من الكاذبين. الحال والوضع انك شكلك كذاب. بيسموها ان المخففه من الثقيله. فان هذه اصلها انا. إني نظنك يعني إنا نظنك لمن الكاذبين. بعضهم قال هذه اللام بمعنى إلا، يعني ما نظنك إلا من الكاذبين. المهم يعني شكلك ما مش باين عليك إنك كذاب، هم يعرفون. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. شعيب كان بيتوعد لو كذبتم ربنا هيسقط عليكم عذاب من السماء، لو كذبتم ربنا هيسقط عليكم عذاب من السماء. قالوا له اسقط علينا يا اخي كسفا من السماء، انت ده وشنا اسقط كسفا من السماء، عذاب نزل العذاب، قل لربك ينزل العذاب. جرأ على الله وجهل. وعلشان كده اخواني انا بدي اسال سؤال، مين اللي كان في موقف القوه ومين كان في موقف الضعف في ظاهر الامر؟ شعيب ولا قومه؟ قومه في موقف قوه وهو في موقف ضعف. احيانا انت تكون انت في موقف قوه، موقف قوه، انت عالم وداعيه والناس حواليك ما شاء الله وانت حاجه كبيره خالص، يجي طالب علم مبتدئ ولسه يعني على قد حاله يقول لك الشيخ مش كذا كذا كذا وفي آية كذا ودليل كذا، انت بتنظر الى بشريته، بتنظر الى ضعفه ان هو صغير وانت في موقف الايه؟ القوة، وبالتالي بتحدثه من هذا المنصب العالي من المكان العالي بهذه النظر اللي فيها ازدراء واحتقار وتقليل، فهتجد نفسك في تجبر، في تجبر، في تكبر عليه. ها تقول له ايه؟ وبهذا بقى الدليل بتاعك، ورينا بقى اللي انت بتقوله. اذكر ولن اذكر من الداعية ولا ما المسألة التي ناقشنا فيها. كنا في موطن، اذكر هذا الكلام، كنت لسه صغير في السن ولسه الواحد ما عرفش الالف من كوز الذرة في العلم. في الف من كوز الذرة؟ ولا مش عارفينه؟ انا ساعتها كنتش عارف. وناقش هذا الداعية وألقى درسا واجتمعنا بعد الدرس في بيت عالم فاضل ليه زي منظرة كده أو مضيفة، قعد فيها الناس وكان العالم صاحب هذا المكان غير موجودا. فالمهم جلسنا مع هذا الداعية اللي ألقى درسه، كان حشود من الناس، فأثيرت مسألة، فإذا بالجالسين يسخرون من القائلين بهذا القول في هذه المسألة، وانا واحد من القائلين به او العاملين به بهذا القول. فقلت له يا شيخ، وكنت بجواري، قلت هذه المساله الشيخ الاسلام ذكرها في الفتاوى وقال هذا الكلام واختار هذا الراي. قال هم بيدعوا هذا على الشيخ الاسلام وده كلام فاضل، ابقى ورينا اللي بتقول عليه الشيخ الاسلام ده. بس ده شيخ المجلد رقم كذا في صفحه كذا، وكنا حافظين المجلد والصفحه عشان شاطرين وحاجقين. لا، المساله كانت شاعه، فكان كل شويه نناقش مساله، فحفظنا الصفحه وحفظنا المجلد. قال خلاص، هو هاتوا له المجلد وهاتوا له طلعنا الصفحه، كلهم بيقولوا الكلمه دي، مفيش في المجلد ولا الصفحه دي. فين مكتبه الشيخ فلان اللي احنا قاعدين عنده العالم ده؟ انزل يا فلان هات لنا الكتاب. جبنا الكتاب ونقرا المساله. يا اخواني موقف القوة ما يخلكش تنظر المسألة بعين احتقار، على العكس تماما، على العكس تماما. كنا في بعض الدروس نفس داعية اخر غير هذا الداعية، وجاء وجلسنا للعشاء، كل ده كان في مياه القمح في اول ما التزمنا، فتكلمنا في مسألة صلاة الجنازة، فتكلمنا عما يقرأ فيها. كان مما قلنا طب دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة. أيوة، في حد قال دعاء الاستفتاح؟ قلت أيوة يا شيخ، مكتوب في المغني وذكر في المغني وذكروه عن الحنابلة وعن الإمام أحمد رحمه الله. قال مكتوب موجود. أيوة خلاص، إن كان موجود يبقى نقر الأمر. فرق كبير جدا. أنا مش بقول أسماء الدعاء اللي قالوا الكلام ده عشان مش مقصود إثارة فتنة، المقصود إن أحيانا الشيطان بيلبس عليك في موقف القوة، وانت عندك الطالب ده اللي لسه صغير ده ممكن يبقى عنده هذا العلم. فهم كانوا ينظرون لهذه النظرة مع الفارق، طبعا هم بقى اللي معاهم القوة والسلطة والدولة وكل هم قوم شعيب، هم القبيلة كلها، وشعيب جاي لهم كده يقول لهم حاجة. فقالوا له ايه؟ فأسقط علينا فتة من السماء. ده لأنهم في موقف القوة. انت عارف لو العكس ما يقدرش يقولوا كده، لأن هم ضعفاء، أو هو في موقف واحد في موقف ضعف، والأصل ضعف، ملوش أسقط عليه، أسقط هو ده على دماغك أهو، مش كده؟ لكن دايما الكلمة دي تصدر لما بتكون في موقف القوة. فإياك ثم إياك، لاحظت كل القصص السابقة أن أقوام الأنبياء في النهاية بيتوقفوا عن الحجة والبرهان والدليل، ويلجأوا لمنطق الإيه؟ القوة. لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجون، وتقول له لتكونن من المخرجين، وهنا يقول له طب فاسقط علينا كسفا من السماء، لانه في موقف قوه في ظاهر الامر، لكن في الحقيقه هم في منتهى الضعف بالنسبه الى رب العزه. قالوا فاسقط علينا كسفا، تقول عذاب وكسف للسماء وعذاب من السماء، انزل نزل يا عم الكسف اللي بتقول عليه، فاسقط هتلاقينا يا سيدي اللي بتقول عليه الكلام الفاضي. هي زيها بالضبط مع الفاعل. فأسقط علينا كسفا، ما معنى الكسف؟ قطعا، جمع يدي. لا، كسفا جمع قطعة، كسفا جمع كسفا. هل جاء دي في القرآن؟ يبقى كسفا وكسفا. ايه الفرق عن باسم بين كسفا وكسفا؟ وكسفا ما هي هي لسه قلنا سنت غفل، دي مفرد ودي جمع، دي مفرد ودي جمع، خلاص. زي سدرة، عارفين السدرة اللي هي الكسف القطع، والكسف القطع، الكسف والكسف، السدر والسدرة كده زيها بالضبط. أعطني كسفة من ثوبك، يعني قطعة من ثوبك. فأسقط علينا كسفا يعني قطعا من السماء. نزل لنا بقى العزيز عليه السماء ده، خلي السماء تنزل علينا حتت حتت كده بعزيز. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين في دعواك. طب لو نزلت الكسف هتنفعهم دعوتهم؟ ما خلاص ما انتهت، غباء وحماقة. لكن هم مش طالبين كده عشان يتيقنوا، هم طالبين كده باب استهزاء، لأنهم في موضع ليه؟ في موضع القوة. قالوا إنما أنت من المسحرين، وما أنت إلا بشر مثلنا، وإن نظنك لمن الكاذبين. قالوا إنما أنت من المسحرين، وما أنت إلا بشر مثلنا، فأت بآية وإن نظنك لمن الكاذبين. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون، فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ما هو الرد لو قالوا ائتنا بآية؟ أسقط علينا كسف. لو أنت مكان هذا الميتون، هو مين اللي ينزل الآية ومين ينزل العذاب؟ هل بطلب الناس؟ هل باستعجالين؟ لا يعجل كعجلة أحدكم، إن الله حليم لا يعجل كعجلة أحدكم. ويريد الله بيحب موجب أسمائه وصفاته، يريد تتصل بالصفة دي، مش كل ما يستفزك حد تستفز. أوعى تكون كده، ما تكونش ردود افعالي مواقف كده ابدا، اوعى تبقى آلة لا عقل لك. تقول لك طلقني، تقول لها انفصال، ده يدل انك مش عاقل. صحيح، يدل انك مش عاقل. يجي اخ ويقول لو كنت راجل فاعمل كده اهو، يبقى انت احمق تستفز. كن حليما. قال ربي اعلم بما تعملون، اسقط علينا كثر من العذاب. تعب واحد من الاخوه اياهم وما اكثرهم، هينزل عليك ان شاء الله، ينزل عليك ونزل لكم العذاب، نزل لكم. صح، استفزاز ويستفز. لا، انتم بتطلعوا لسه، انا هستمر على برهان ودليل وبيان، ما بتغيرش. افهموا الكلام ده كويس، احنا يا اخواننا افهموها كويس جدا، احنا وظيفتنا نتعلم الآية ونتعلم الحديث نعمل به ونقوله للناس ونبينه لهم ونوضحه لهم. بيستفزونا، انت ارهابي. لا والله يا جماعه ما اقصدش ارهاب ولا حاجه، بكل هدوء، ده هي في ايه بتقول كذا وده فعلا صح عشان كده. انت ما بتفهمش حاجه، انا فعلا ضعيف في عقلي وكل شيء، لكن طب انتوا فاهمين لها معنى تاني؟ شايف الهدوء اللي انا فيه دوت اللي بعرفش اعمله في المواقف الشديده؟ هو المفروض تبقى كده، هو المفروض تبقى كده. اسقط علينا كسفا من السماء، يقولون انت كذاب، لو كنت صادق بجد بقى نزل علينا العذاب. قال لهم هينزل ان شاء الله، هينزل ولا هدعو عليكم ربنا ينزل عليكم العذاب، ما فيش كده خالص. قال ربي اعلم بما تعملون، القضيه دي مش بيدي، دي بيد الله سبحانه وتعالى، والله مطلع عليكم ويعلم ما تعملون من الشرك والمعاصي، هو يجازيكم ان شاء متى شاء وكيف شاء. لكن تقترحوا كسفا من السماء وهينزل وكذا، هو توعدكم بذلك، ولكن متى يفعل وكيف يكون انا مش عارف. ربي اعلم بما تعملون، وده تهديد شديد جدا. ها انتوا كانهم هم عملوا، انت بشر، انت كذاب، انت كذب. لا لا لا سيبوكم مني خالص بقى، ربنا سبحانه وتعالى يراكم ويعلم اعمالكم، قضيه مش قضيتي، الامر امركم بينكم وبين الله سبحانه وتعالى. خاف لو كان لهم قلب، ما لهمش قلب ولا يخافون الله بل يخافون العذاب. قال ربي اعلم بما تعملون فكذبوا، رغم هذا التهديد المؤكد استمروا في التكذيب واصروا على ذلك اصرارا. فاخذهم عذاب يوم الظله. الظله يعني ايه؟ السحاب. السحاب اخذهم عذاب يوم السحاب. كانت تيجي السحابه تقف فوق رؤوسهم وتنزل عليهم نار صاعقه من السماء. تخيلين السحابه تاتي فوقهم يحسبونه عارضا ممطرا ومسحبها تنزل مطر، تروح منزله نار وعذاب عليه. اين يفرون؟ اين يهربون؟ السماء بتنزل نار، السماء تنزل حميما. قال فاخذهم عذاب يوم الظله، يوم السحابه، يوم السحاب اللي هو ان السحاب اللي بينزل النار، فسمي يوم الظله. فهلك اصابهم الله بما اقترح، قالوا اسقط علينا كسفا من السماء، هذه قطعه من السماء، قطعه من السحاب. واذا ارادوا قطعه من السماء، من السماء مش من السحاب، يبقى هي من جهه السماء من فوق يعني. واضاف العذاب الى يوم الظل، لا الى الظل، مع ان العذاب في ايه؟ في الظل نفسها، في السحاب، تنبيها على ان لهم في ذلك اليوم عذابا غير عذاب الظل. فاهم حاجه؟ ما هم يقول لك فاخذهم عذاب الظل، يبقى ايه؟ يبقى العذاب اللي موجود في السحاب، لا ده كان في عذاب ثاني اللي هو ايه؟ من تحتهم رجل. فقال لك عذابه يوم الظل، اليوم اللي السحاب نزل في نار، لكن كان في عذاب تاني غير من نزول النار ده. نرجع تاني كده نبص كده، الناس دي كان اسمهم اصحاب الايه؟ وربنا ما قالش مدين في الايه دي، قال اصحاب الايكه. الناس دي متعوده الارض، الارض يزرع والسماء السماء ينزل المطر، العذاب بنفس الطريقه، الارض الارض ترجف والعذاب العذاب ينزل من السماء. ما شكرتوش النعمه دي. فخلي بالك ان الجزاء من جنس العمل. دي سنه اخونا الدكتور السيد حسين عفاني قال لي كتاب كبير اسمه الجزاء من جنس العمل مجلدين، جامع كل الادله على هذا الكلام من القران والسنه، وازاي في الامم السابقه وازاي سنه الله سبحانه وتعالى ان العذاب بيكون من جنس العمل. وهذا امر واضح في الايات وفي الاحاديث. دلوقتي انتم متعودين الارض وزراعه وينزل مطر، هي الارض بس بدل ما تنشق عن الحب ترجف بكم انتم، وبدل ما ينزل الماء تنزل نار، اذ انكم لم تشكروا هذه النعمه فياتي عذابكم من جنسها. خلي بالك واحذر، واحذر عشان ما يبقاش عذابك بسبب ذنب انت بتفعله في باب معين. انت في حق ما يكون بين الجنسين رجال ونساء مخطئ، وغلط كل نساء يجي لك الغلط بتاعك امرأتك وابنتك. مش لازم ان يقعوا في الفاحشة كما يفهمه البعض، يقول لك يا زمان فعلت فاحشة فانا منتظر بقى ان مراته تزني، يبدأ يشك الزوج. لا لا لا لا، يعذبك بها من غير ما تزني، يعذبك بها هي، يعذبك بظنون وهواجس في نفسك تجاهها وهي اشرف الناس، وانت تموت كده في نفسك بعذابك. هذا اخواني رب العزة سبحانه وتعالى لا يغلب ولا يغالب. المسألة تفوقت جدا، لان اهل الارض يظن انهم قادرون عليها متبكنين. لا، ما ينفعش، الله غالب على امره، هتاخذ على اثنان، هتقف عند حدك، لا يغلب سبحانه وتعالى. حلو، ياخذ على دماغك كده يا احمد. اخونا احمد بيضحك له حاجه طريفه يعني قشرين كده. ام العيال بتذاكر للبنت ساره سنه اولى ابتدائي، فعندهم في الازهر كان قصه الرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم في مكه وقبل ميلاده في عام الفيل. فقلت له هو الرسول كان بيشتغل يا ساره؟ قال لها دكتور. قلت لها يا بنتي مش دكتور، كان. قلت لها طب ما بيشتغل ايه؟ قلت لها بيشتغل على الكمبيوتر. يا زينها ابوها دكتور وشغال على الكمبيوتر، هو عملوا له رسول رسولي برسول كان دكتور. قلت لها في عام الفيل رب العزة سبحانه وتعالى كان في واحد اسمه عبراها عارفة؟ قلت لها قلت لها مين عبراها؟ قلت لها مجرم كان جاي يهد بتاعه. قلت لها وبعدين اللي حصل؟ قلت لها خد الجزمة. ما عرفتش تكملها مذاكرة، مش تالكة. أنا هنا بقول خد على دماغه، فامبارح يا أحمد بقول أنت مش عارف جايب اللفظ ده منين، قال لي ما أنت بتدوره في الدرس. فأول ما قلت خد على دماغه بيضحك هو يعني. طب القوم بيتكلموا عن الميزان والمكيال والمسجدات بحسب الناس وأنه له أنت من المتحدين، طب إيه علاقة يا اخواني؟ كان اخوكم الحاج مصري يقول ايه علاقه ان هو بيامرهم بشيء ولو انت ساحر؟ طب ايه علاقه دعوه النبي انه ساحر ولا اي نبي؟ طب ايه علاقه اي اخ عادي اخ فاضل انه متصرف في النور هذا؟ ايه علاقه؟ يعني انا بقول للناس قال الله كذا وقال رسول كذا، انا ارهابي ليه بتاع ايه؟ انا رشلت سلاح عمري ولا اعتديت على حد ولا قدر، ايه علاقة الارهاب بان انا بقول للناس قالوا رسول الله؟ تشويش، التشويش بيكون هو نفسه مشوش في اي لفظ، اي لفظ مش بيصد شيء معين. عندك رد؟ فضل. حبيبي يعمل ايه؟ اي حاجة بروض بس هيديني يعني ده شيء ايه؟ أصلي يعني ممكن نضم الكلام أخونا أحمد، أخينا أحمد الكلام مقنع والحجة واضحة، فلما تبقى شايف بعينيك الساحر بيعمل حاجة تبقى أنت مصدق الحاجة دي بجد، فاهمين إزاي؟ فعشان الناس ما تصدقش الكلام ده يقولون ده ساحر، يشوفوا الحاجة كأنها كده وهي مش كده، يشوفوا إنه حاجة ومش على حاجة. عايز إيه يا ابني؟ هو كله عارفين إيه؟ إيه؟ اتفضل. عندهم حجة يقولوا بيها، فهم بيقولوا كده عشان يقولوا الناس هو ساحر، ما عندهمش حجة فبيشوشوا على الناس، ما ده اللي بيقولوا بس بطريقة ثانية. جزاك الله خير. فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم لما فيه من الشدة عليهم التي لا يقادر قدرها. طبعا خلاص، ما هو لما تلاقي الأرض تقف عليها أنت مش واقف عليها، تهتز وترجف، والسماء لو كنت لطيف قبل الزلاف نار من فوق تروح فين؟ من فوقهم ومن تحتهم. انه كان عذاب يوم عظيم، ان في ذلك لآية. الكلام ده واضح وبيدل على ربنا وعلى قدرة ربنا، الكلام ده فيه اشارة لكل اللي هيعمل زي دول، لكل اللي هيقابل نعم الله وهذه الايكة والغيظة والبساتين، يقابلها ببنوك تنمية بالربا، يقابلها بزروع مسمومة، يبقى ربنا سبحانه هينزل عليك عذاب، هيفسد عليك اقتصادك. الكلام ده يا اخوان لازم نفهمه، واحنا ما بنشعرش بيه غير لما بيقع العذاب. ما هو اذا وقع العذاب خلص في الموضوع. فالعجل العجل سرعة، بسرعة الحق نفسك. أفراد وأمم تأخذهم عذاب يوم القلة إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز إذ أخذ أصحاب الأيكة الرحيم إذ نجى شعيبا والذين آمنوا معه. قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوا فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم أسئلة على ما أخذناه اليوم. السؤال الأول ما معنى الكلمات التالية؟ الأيكة لسه في درس التجويد اليوم عندنا تجويد عشان نكمل تحت الأطفال عندنا درس المدود. الأيكة المخسرين الخطفان تبخسوا تعثوا الجبلة الحمد لله المسحرين قلناها قبل كده المسحرين قلناها في قوم صالح كسافا الظلة السؤال الثاني عارفة اذكر آيات الدالة على المعاني التالية دعوة الرسل واحدة وأسلوبهم يكاد يكون واحدا كده لاحظين كده إني لكم رسول أمين اتقوا الله وأطيعوه لا أسألكم عليه من أجل نجل رب العالمين كده نفس الكلام دعوة الرسل واحدة دعوة التوحيد وأسلوبهم يكاد يكون واحدا كأنهم نفس الكلام بعدها على طول جحود الجاحدين واحد واسلوبهم يكاد يكون واحدا وعشان يقول لك كل بدعه تظهر ليها اصل دور على اللي قبلهم هتلاقيهم بيعملوا البدعه دي وتلاقيهم بيعملوا الكلام ده وتلاقيهم بيأوحوا وبيجدوا بنفس الطريقه واحد بيضربها طالب محمد اسمه واحد بيضربها محمد جدو اطلع من ساعة في منافسة ان شاء الله مش هنسكت له طبعا طبعا نفس الرسالة مجانية للدعوة او كل كيلة اتفضل يا محمد اسكت واحدة انت جبت 50 ورقة للناس كل اتفضل وقت لا للجبهة الاخر زي باربع وعيات انت احق في الناس دي وقت من المكلف نفسه ما يسلم التصفيف في الكيل والميزان صفة قوم شعيب المطالبون بالآيات حيث استخدموا كده قل أن يؤمنوا بها المطالبون بالآيات قل أن يؤمنوا بها تقرير التوحيد والنبوة والبعث هي ثمرة كل قصة تقص في هذا القرآن تقرير التوحيد والنبوة والبعث هي ثمرة كل قصة إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم ده كله تقرير للتوحيد والنبوة هي ثمرة كل قصة تقص في القرآن كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح